بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وحبيبنا وهادينا سبيلا ربنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الميامين ومن تبعهم بإحسان، واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الدنيا وأكرمنا يا كريم بنورك، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا لكل مسهل، ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين العظيم الذي سمعت والتاويل، نحن معلم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تفسير كتاب الله الجامع لاحكام القران عند سوره النساء في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وصلنا الى قوله الحادية عشرة. نعم، الحادية عشرة. قال العلماء: الحديث في سكران الجاري جاء بالمقيمة غير مقيمة حتى الكافر كما بينا. وفي الخبر قالوا: يا رسول الله، أنطعمهم من لحوم النسر؟ قال: لا تطعموا المشركين من نسك المسلمين. يعني حتى وصلوا بذلك، يعني قالوا: يا رسول الله، أنطعمهم من لحوم النسك؟ يعني كيف نطعمهم من لحوم النسك؟ يعني هم يشهدون المناسك، ما يشهدون المناسك، فكيف نطعمهم من لحوم النسك؟ يعني معنى ذلك ربما أخذ يعني البعض وحمل معه وتزود، يعني ادخر اقتنع، أو جاره أو يعني من كان معه غير مسلم، وكان يعني المشركين مطلقا أعم وأهل الكتاب، المشركين يعني عبد الأصنام. قال: لا تطعموا المشركين من نسك المسلمين. هيك يكون يعني. لكن بقى هذا الإنسان يعني كأنه بدا المسألة يكون فيها تفصيل. لمن أخذ هذا الإنسان أطعموه وكان فقير الحال وملك يعني هذا الطعام من لحوم النسك، أليس هو يعني يجوز أن يطعمه من شاء مطلقا؟ الظاهر يعني يجوز، لكن يعني أما أن نطعمهم من لحوم النسك مباشرة، هذا قولا واحدا، يعني هذا من النسك، يعني وزع يعني هذا اللحم وجد من المشركين موجود مثلا بيشتغل او شيء او او او او قال: لا، هذا لا نطعمه، لا تطعم المشركين من نسك المسلمين. اما ناخذه على اطلاقها يعني في نظر بالكلام، لانه عليه الصلاة والسلام يعني ربما يكون يعني قياس مع الفارع ما قالته السيدة عائشة، يعني كيف نأكل يعني منها وهي مولاة؟ قال: هو لها صدقة ولنا هدية، هي حرة تفعل ما تشاء. كمان هذا يعني إذا كان يعني عنده من لحم النسك هذا الذي أطعم، هذا الفقير الذي أطعم من لحوم النسك، يعني وكان يعني هناك من المشركين، ألا يجوز أن يطعمه؟ وأطلق يعني ما فصل الشيء، مع أنه يعني أنا أزيد خير بالعادل يفصل أنا أطعمهم، ما بعرف تمام بده يحكي أو لا، لا أنا أطعمهم باللحوم النسوك. قالوا لا تطعم المشركين من نسوك المسلمين. ونهيه يلا نشوف شو بيحكي. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن إطعام المشركين من نسك المسلمين يحتمل النسك الواجب في الذمة الذي لا يجوز للناس أن يأكل منه ولا أن يطعمه الأغنياء. فأما غير الواجب الذي يجزيه إطعام الأغنياء فجائز أن يطعمه أهل الذمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا نشوف على هلا أهل الذمة ما أطلق المشركين، لأن المشركين المعهود المشركين يعني في عهد الصحابة عبدة الأوثان، الآن يعني فجائز أن يطعمه أهل الذمة. ليش بقى أهل الذمة؟ أو لو قال جائز أن يطعمهم يعني المشركين، بس هلا قيلنا أهل الذمة إيه ممكن يكون أهل الذمة المشركين؟ لا هيك هيك بده، بس بيحتمل لأنه هم مشركون، أهل الذمة مشركون يعني بالله، يعني المسألة مجملة ما منفصلة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عند تفريق لحم الأضحية ابدأي بجارنا اليهودي. هذا ليش؟ لأنه مواجه يعني ما ثبت في ذمته نعم شيء، ما ثبت في ذمته ذمة المضحي شيء، يعني لا يدفع ولا يذبح واجبة. نعم. وروي أن شاة ذبحت في أهل عبد الله بن عمرو، فلما جاء قال أهديتم بجارنا اليهودي، أهديتم بجارنا اليهودي 3 مرات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوردكه. أنا صارت أهل ذمة ومع ذلك يعني التخصيص بده دليل. نعم. أهل الذمة طبعا أهل الكتاب، بس المشركين مين؟ هذا لفظ عام مجمل بده بيان كان. ألا يمكن أن يكون المشركين من أهل الذمة أيضا؟ يمكن وغير ممكن، لأن المعهود عندما يقول عليه الصلاة والسلام وسئل المشركون المراد بهم يعني عبدة الأصنام. لا يعني مثلا في بلاد إسلامية مسلميون لا لا ما كان قليل قليل ما كان في ذميين بين الصحابة قليل كان، أما في المدينة في يهود وهذا مثل محمد حملت يعني فيها في احتمال يعني يرد هذا الكلمة تحتمل هذا الذي أنا طرحته. نعم. أنه حكم شرع نأخذ الأمر يعني سهل كيف يتكلم، وهي دقة يعني الأحكام الفقهية يعني كل كلمة لها فتوى، كل كلمة لها فتوى. قال المشركين بعدين ليش غير قال أهل الذمة؟ يعني يريد يعني يفسر هم كلهم مشركون. نعم سيدي. الثانية عشر بس توصيله بدل يعني أنه مشركين يعني النسك الواجب في الذمة، وجاب مثال على لحم الأضحية، يعني معنى ذلك أن الشيء الواجب عليه أن يعني يوزعه مثل ما الملتزم في الذمة لا يطعمه المشركين أبدا، هذا اللي بنطلع منه يعني لا يطعمه غير المسلم، أي أعم الكلمة لا يطعمه غير المسلم، مثل الزكاة الزكاة يعني من فقرائهم من يعني أغنيائهم إلى فقرائهم يعني المسلمين. نعم. الثانية عشرة قوله تعالى وصرفه للجنب أي الرفيق في السفر. وأسمد الطبري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه رجلا من أصحابه وهما على راحلتين، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم غيظة فقطع قضيبين أحدهما معوش، وخرج فأعطى صاحبه القويم فقال: كنت يا رسول الله أحق بهذا؟ فقال: يا فلان، إن كل صاحب يصحب آخر فإنه مسؤول عن صحابته ولو ساعة من نهار. هذا الكبارية الإدمة بالكلام حاصينة تار شبك يا أخي، الله بيسأل عن صاحب الساعة وين نسياننا وين حاضرين تمام ترجو درج وعملوا وين الله بيسأل عن صاحب الساعة. المشايخ الله يرحم سيدنا بدر الدين يعني يشوفوا بعض الناس يسلم عليه يقول له مين يعطي اسمه، قال يغيب عنه نحو 30 عاما، شافوا قال له فلان يخلي حطه ما شاء الله بالكمبيوتر عنده صحبة يوم نسب قريب وذمة يحفظها اللبيب. يقول هذا رحمه الله هلا صحبة سنة وسنتين وثلاثة وفي شيء ما ولا بيقول السلام عليكم يعني عيب وليت الأتراك ما في وفاء. الله يرحم الشيخ عبد القادر البركي اللي شفته السيارة ما سلم عليه، هو تلميذه ما سلم عليه لأنه ما في له مظهر. الشيخ عبد القادر يعني مظهر هيك يعني عام كبير يعني، ومو سائل عن الدنيا كلها يعني، لذلك كأنه يعني ما بعرف استحى يقول إنه هذا شيخي أو شيء يعني، حط هيك يعني أهل القرى يعني حط يلبس يعني جاكيت طويل ويعمل هيك يعني حط إيده تحت الساك ويمشي ما هو سائل على حدا يعني الله يرحمه. لذلك من يقرأ الإنسان قال يا شيخي أنا بشرط عليه 3 شروط، أول واحد ما يطاع، ثاني شيء يصلي، ثالث شيء إذا شافني يدي السلام عليكم. بس هذا قال له أنا والله ما بري، أنا ما ببر بها الشرط، وإذا بيصلي لو بيصلي قال له لا بيصلي. إذا ما كان شفت فيه يعني الوجهة الجيدة ما قلت له سيدي أنا ما قرر. أنت بتقرب يا شيخ؟ قلت له أبدا تبع أنا ما قرر. يصلي على عيني يصلي بس يعني كذاب يعني والعياذ بالله له اتجاهات له اشياء تبقى ابدا. نعم سيدي. وقال ربيعة بن ابي عبد الرحمن: للسفر مروءة وللحضر مروءة، فاما المروءة في السفر فبذل الزاد وقلة الخلاف على الاصحاب وكثرة المزاح في غير مساقط الله، وأما المروءة في الحضر فالإدمان إلى المساجد وتلاوة القرآن وكثرة الإخوان في الله عز وجل. في الحضر فالإدمان إلى المساجد هي مروءة، أنا ما أكثر ما في مروءة وتلاوة القرآن كمان يعني إدمانه جايبة للحديث ترها إدمان من الإدمان مو مدمن الخمر. كان صلى الله عليه وسلم يدمن كل يوم يدمن على صلاة 4 ركعات عند الزوال، يدمن صلاة 4 ركعات عند الزوال. الترمذي سنن الترمذي هيك يدمن حتى زاهر قال لي شو التعبير يدمن، قال لي والله التعبير يعني يدمن يسكور. نعم إذا أنت نسيت أنا ما نسيت. نعم فالإدمان إلى المساجد وتلاوة القرآن وكثرة الإخوان في الله عز وجل، في ورد يعني استكثروا من الإخوان في الله ما بعرف شو درس شو بس أنا حافظة مثل سيدنا الشيخ حسن الله يرحمه. فإن لكل مؤمن شفاعة. نعم. ولبعض بني أسد. عند العرب تعريف المروءة باللغة ليس أنه تعريف مثل الإسلام أو مستقبل. ولبعض بني أسد وقيل يعني فعل ما يعني ما أجمع الناس على يعني على حسنه وقلة المروءة، كمان جمع اجتماع الناس على قبحه، يعني هذا من أدلة هذا الكلام. كلمة المروءة معنى المروءة. نعم. أي بالقاموس المروءة كمال الرجولية. نعم. هي الخصال. نعم. ولبعض بني أسد وقيل إنها يقولوا غير المروءة بالتصوف والطريقة يقولوا فتوة. فتوة. لذلك يقولوا لا فتاة إلا علي. سيدنا علي. شو معنى فتوة؟ يعني بتقدم بيقدم غيره عليه حتى بالحياة. هي الفتوة، هي من الطريق الصوفي، هذا الصوفي يقدم غيره حتى بالحياة. لذلك لا فتى إلا علي، يعني سيدنا علي هو لها، يعني في شيء مخوف هو اللي بيتقدم. ولبعض بني أسد وقيل إنها لحاتم الطائي، إذا ما رفيقي لم يكن خلف ناقتي له مركب فضلا فلا حملت رجلي، ولم يكن من زادي له شطر ما شاء الله فلا ما بركة ما بركة. أنا طلعت بالسيارة، السلام عليكم، أنت شو وين أهلي وين راح وين أنت مع مين أنت مع مين أنت مع مين مو بركة. يا سلام. فلا حملت رجلي. نعم. ولم يكن من زادي له شطر مزودي، فلا كنت ذا زاد ولا كنت ذا فضل. يا سلام. شريكان فيما نحن فيه، وقد أرى علي له فضلا بما نال من فضلي. يا سلام. أي هذا الكلام الأخير. لكن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. يعني صلى الله عليه وسلم. يعني الله ما بيظلم، يعطي عليها، يعطيه وعطاه، ربما يخفف عنه من الآخر. أما نجاة ما في نجاة من الحديث. يعني وقال علي وابن مسعود وابن أبي ليلى الصاحب بالجنب الزوجة، ابن جريج هو الذي يصحبك ويلزمك رجاء نفعك، والأول أصح، وهو قول ابن عباس وابن جبير وعكرمة ومجاهد والضحاك. ابن جريج هو الذي يصحبك ويلزمك رجاء نفعك. بس هذا التعبير يعني في زماننا مشكلة، يعني نقول عنه مصلحة زيادة، بس هذا مو هيك معناه. رجاء نفعك يعني أن ينفع ولا أن ينتفع بك؟ رجاء يعني رجاء أن ينفع، يعني المصدر يا مضاف للمفعول يا مضاف للفاعل، رجاء أن ينفعك، هيك بدنا نقول يمشي الحال، يصير مضاف للفاعل أن نفعك، رجاء لا مضاف للمفعول، رجاء نفعك أنت، ورجاء نفعك أنت له، يعني أن ينتفعه. صارت مو ممدوحة. هذيك مثل ما نقول مصلحتي، أما هذا رجاء نفعك أن ينفعك، هذا هو. والله يعني الله يرحم الشيخ مولى رمضان سيرت منه هذا أبدا رحمة الله عليه. يعني الشيء اللي شفته منه ما رأيته يعني من أحد، يعني تماما، يعني شفت يعني ناس يعني جيدة كثير، يعني الله يجزيهم الخير ويرضى عنهم إن شاء الله، لكن مثل الشيخ ملا ما شفت بعد حاله، بعد يعني مسؤول عني كل شيء، كل شيء يعني يحبده يعني. والله قال لي كلمة يعني حتى أبي مرة هيك أبي خاف علي كتير الله يرحمه كتير يخاف علي هيك وقال له يا سيدي شلون وشلون هيك يعني قال له يا أبو محمد خلاص لحد يعني هيك يعني والله هو فلان هو أغلى منه خلاص قال له أبو محمد خلاص يعني فعلا صادق اي والله يعني مثل هيك من حاله بتلاقيه عم يعطيك من حاله هيك الله يرحمه الله يرحمه اي والله نعم. وقد تتناول الآية الجميع بالعموم والله أعلم الله الله يرحمه يعني الأم ما بتموت يعني يعني طالي عبد الوهاب قلبي هذا يعني من الفترة هيك تعبان هيك داي يعني بصراحة شاف سيدنا الشيخ مولى قال له أنا من الصبح عم ادعي لأبوك يعني ما بيتركوا قبل منا أنا شفت الله يرحم سيدنا الشيخ حسن كما شفتوا قاعد المبادي الله يرحمه وأنا عملي دعوات عاملة هيك كبيرة يعني دعوات يعني بتعجبه عملي أعمل يعني عملي أعمل هيك عملي أعمل يعني الله يرحمه ما بيموتوا هلا الله يرحمه الله يرحمه إيه والله يعني فعلا هذول أصحاب إيه والله والأول وأصح طيب الزوجان والله فعلا يعني يعني هلا انت المخاطب يا زوج لا. سبحان الله بتلاقي يعني عم ينخروا باساس الاسلام لكن اسال الله يكون هيك مثله مثل كناطح صخره يوما ليهينها بتلاقي عم يأول مره لحتى الزوج يشمئز يعني يتأفف عنها ويجعلها خصم صارت هلا هيك عم يجعلوها خصم ومو أحسن مني وانت شغلي يعني حتى تتناقر بسوا يعني مثل ما بجيب أنا بجيب مثل يعني أهانوا المرأة وأهانوا الزوجة وقت ذاته وخربوا الأسرة خربوها أبدا يعني هون يعني الأسر أكثر خرام يعني يعني من قال المرأة يعني قوامون أن الكلب قوامون من شان المرأة من عم يقول لها أنت ضعيفة متى عمله أنت ما لك أدرى يعني بيحمل عنه وبيدافع عنه وإذا شيء خوف بيوقف يعني بيدرأ بنفسه أما بدها تقول أنا مثلك اتفضلي من قوية يعني عرض للهلاك هذا يعني وجاء عرض للهلاك للنساء وبعدين شوفوا الله شو يعني سبحانه وتعالى دلنا على صلاح المجتمع يهلي بمعنى معنى ذلك يلي بيسلك غير سبيل الله هذا داير هذا يفتش عن فساد وهلاك ودمار المجتمع إذا ما فهمنا هي بالنسبة لل يعني النساء بدو يناقشونا هب إنه معلش يحجونا يعني احتجوا علينا بهالحجة طيب بالأمور الثانية يعني مو الله يعني فيها نقاش هديك ما فيها نقاش طيب هي الله اللي سبحانه وتعالى شرعها ولا لا إيه الله سبحانه وتعالى بينقل له ليش إلا الشيطان بيقول أبدا يعني فرع نسأل الله لا في عن الشيطان لأنه ما حدا يعني تقابح وتواقع للشيطان أسود بمن خلق طين يعني وعم يعلل كمان يعني هذول أخذين نتر من الشيطان، نسأل الله العفو لهم. أبدا هذول من الشيطان، والناس يعني نسأل الله العافية عم يقتلوا فيهم. أبدا هلاك دمرت المجتمع، ما في أفسد يعني وش بدي أقوله أفشل من المجتمع الأوروبي، ما في أفشل من شفت لي كان زوجين يفوتوا والصاحب الجم بيأكلوا كل ما بيدفع عن حاله، يضرب الجوز الزوج والجوز ما أصعب فراطه. شفت لي أفشل من هي ونسل فعله لحنا ونلها سؤرا. نعم سيدي، نعم سيدي، والأول وأصح وهو قول ابن عباس وابن جبير وعكرمة ومجاهد والضحاك، وقد تتناول الآية الجميع بالعموم. يا سلام كلام جميل. نعم سيدي. الثالثة عشر قوله تعالى وابن السبيل، قال مجاهد هو الذي يجتاز بك مارا، والسبيل الطريق يجتاز بك يعني انت معناتها انت اهل ابن البلد، وهذا يجتاز بك شو يجتاز بده يتركك ويمشي، هذا ابن السبيل. نعم. والسبيل الطريق، فنسب المسافر اليه بمروره عليه ولزومه اياه، ومن الإحسان إليه إعطاؤه وإرفاقه وهدايته ورشده. دلوا يعني هلا بدلوا ممنوع الدلال، كله يتبرم وكله بيتلفت وكله يا أما بدل غلط فهيك أكثر من مرة درونا غلط فعلي يعني هو عم يتعمل هو المهم يحكي. قال إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع. أيوة ما أحكي أكثر من مرة يا ما ويل يعني سبحان الله ما أحلاها يعني الظاهرة الجينة تمام هيك بهذا بالدلالة بالقوة. أبدا يمكن بيجي بيحمل معه بيمشي معك لحتى يوصله فعلا. الشام فيه هيك وفيه بس يعني ظاهرة الشام موجودة يعني، وإذا واحد يعني من أولاد آدم ما بيدلوه ما بيدلوه بيطل بيدور ساعة ما بيدلوه. هلا الحمد لله ترخبين هذا، هلا بيدلوه يعني بيدلوه ويدلوا حالا يعني أسأل الله العافية. الله يرحم واحد ما يصلي، كنا نقول له أبو الموت اشتغل بالمسلخ هيك. يا والله يجي واحد من الدولة يعني وما هو يعني موظف شيء يعني يقول له وين فلان، شو يقول له؟ الله يرحمه عمي اكتوب عندك طول عمري عايش لي وحدي هيك يقول له طول عمري عايش لوحدي وانا انا ما بعرف حدا وذكرتي ولا يعني. بس في يعني نستعلم يا مروة في مبدأ يعني هدول بدون شيء يعني بدون يزوي ابدا فايدور يدور ما في. الله يرحمه. نعم. فهنا هداية ورشده هي مو واردة أبدا يعني. إذا بتسأل يا لطيف على دودة جي بي إس آدم غيره يعني فيها مع ذلك ما تخلوها بعد أكين نظر يسير صاحب نادي كل بعد عن القرآن. لذلك القرآن يعني هدى ورحمة للمؤمنين، هدى ورحمة للمؤمنين، واللي ما بيعمل إيه مقامات ما له من المؤمنين. هذا هو عم يطالع حاله ما مكفره بس عم يطلع شوي شوي. نعم سيدي. الرابعة عشرة قوله تعالى وما ملكت أيمانكم، أمر الله تعالى بالإحسان إلى المماليك وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فروى مسلم وغيره عن المعقول بن سويد أنه قال مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلامه مثله فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت كلة فقال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. في رواية أنا أحفظ إخوانكم خولكم ملككم الله إياهم ولو شاء لملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم خولكم ثم وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم يعني ما ملكناكم. لا يعني الملك وتركتم ما خولناكم فعل منها أنه واحد. نعم ما شاء الله. وروي عن أبي هريرة أنه ركب عجلة ذات يوم فأردف غلامه خلفه فقال له قائل لو أنزلته يسعى خلف دابتك فقال أبو هريرة لأن يسعى معي ضدفان من نار يحرقان مني ما أحرقا أحب إلي من أن يسعى غلامي خلفي. سبحان الله. وخرج أبو داود عن أبي ذر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يمكم من مملوكيكم. هذا في أبراص أحلام في مثل إيه كان تصل على إبانة إيه شوف. نعم نقول تحت حزمتان من حفظ طبعا الله عشر رمض قوله بإختان أي حزمتان تستعملهما لله يعني أنهما قد اشتعلتا بإختان بس كأنه هذا معنى أعم منه. نعم أنا ببدأ أخذ بيدك بإختان أيوه أيه. نعم. أيوة بغصا على إذن على إذن على إذن. نعم. وخرج أبو داود عن أبي ذر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يمكم من مملوكيكم فأطعموه مما تأكلون واكسوه مما تكسون ومن لا يلايمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. لا يمكم وافقكم والملايمة الموافقة. لا يمكم لا ما بالأدوة إن شاء الله ما بلايمة لا لايم ما بلايمة هم لايمة إلى نعم لا ما كان لا يمكم وافقكم والملايمة الموافقة هي مستعملة ما هي الشام ها ما بيقولوا ملائم لايم يعني مو ملائم اللي بيبشي بيقولوا مو ملائم ده مو ملائم يحب طعيب بس والله مو ملائم لايم تاني مو ملائم نعم إلا إذا بطلوا أنا ما بعرف أنا أقول لك ملائم ها أقول لك ملائم مو ملائم مو ملائم مو ملائم إيه لايم ما بيقول ملائم وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه لا باقر الله نعم وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه قال: للمملوك طعامه وكسوته, ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقل أحدكم عبدي وأمتي, بل ليقل فتاي وفتاتي. وسيأتي بيانه في سورة يوسف عليه السلام. فندب صلى الله عليه وسلم السادة إلى مكارم الأخلاق وحضهم عليها وأرشدهم إلى الإحسان وإلى سلوك طريق التواضع حتى لا يروا لأنفسهم مزية على عبيدهم, إذ الكل عبيد الله والمال مال الله, لكن سخر بعضهم لبعض وملك بعضهم بعضا. هي ما بيشوفوا هاي أبدا, هاي بس بيشوفوا أنه فيه رق. وملك بعضهم بعضا إتماما للنعمة وتنفيذا للحكمة, فإن أطعموهم أقل مما يأكلون وألبسوهم أقل مما يلبسون صفة ومقدارا جاز إذ قام بواجبه عليه, ولا خلاف في ذلك, والله أعلم. جاز يعني الواجب أنه يكفيه هذا المرء, ومع ذلك الشيء يعني ما توسعت فيه. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له فقال: أعطيت الرقيق قوته؟ قال: لا. قال: فانطلق. الرقيق يعني الجنس واحد قوته معنوه. نعم. قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. لا مو شرط, مو شرط. نعم. التركيب قهرمان ومات بطل يسمى فيه قهرمان بطل. نعم. الخامسة عشرة, ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ضرب عبده حدا لم يأتي أو لطمه فكفارته أن يعتقه. ده القهرمان كان إذا نجرت يا أخي كيف استعمل؟ نعم. إذا أقول هم القهرمان كان إذا ما نجرت يا أبطال أخي جاء القهرمان قال لا واحد من ذلك قهرمان رفائز ذلك المخوف. نعم سيدي. ومعناه أن يضربه قدر الحد ولم يكن عليه حد. وجاء عن نفر من الصحابة أنه مقتص للخادم من الولد في الضرب, وأعتق الخادم لما لم يرد القصاص. وقال عليه الصلاة والسلام: من قذف مملوكه بالزنا أقام عليه الحد يوم القيامة 80. يعني هو المملوك حد القذف. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة سيء الملكة. وقال عليه الصلاة والسلام: سوء الخلق شؤم, وحسن الملكة نماء, وصلة الرحم تزيد في العمر, والصدقة تدفع ميتة السوء. يا سلام, والله شيء فيها. سبحان الله, والله يعني غير قضية يعني ميتة يعني حسن الملكة الصحبة يعني صحبك يعني سيء الملكة يسيء صحبة الملائكة يعني حسن الصحبة وسوء الصحبة يعني إذا انتلق صلى يعني الملكة يعني الأخلاق مجموعة الأخلاق. ما بيقول عنده ملكة, عنده مجموعة من الأخلاق. نعم. يعني ميتة السوء غير قضية إسلام وكفر. كان أصلي هي موطن الشاهد حسن الملكة بالملك يعني ميتة حسن الملكة يعني حسن إنه إذا عنده شيء يعني يحسن يحسن ملك هذا المملوك هذا. نعم. السادسة عشرة واختلف العلماء سيبا حسن الملكياتي كمان كمان مطلقا عم يكون للمملوك ممكن تكون نعم ايه صحيح ايه مشان هيك نعم سيء الملك نعم السادسة عشرة نعم واختلف العلماء من هذا الباب أيهما أفضل نعم أقول أنا فالصدقة تدفع ميتة السمور قضية كفر الإسلام يعني يقولوا نسأل الله العافية شفتوا السمى إجهاء كذا يعني نسأل الله العافية نتف أطح كذا يعني يعني مات ميتة الله يعيننا الله يدفع عنا الله يعافينا هاي ميتة السوء ممكن بقى نقول عنها يعني يكون مؤمنة يعني ما في أسوأ الإنسان ما يموت ولا يعاذ بالله يموت غير المسلم لكن يظهر هذا هذا المراد والله أعلم يعني تكفر أيوة نعم مثل هذا صاحب نعم استغفر الله سويدان معنى اللي ما في تسوء معنى ما له صدقة أو ما له عمل منه ايه طبعا في ناس صحيح ميتة سيئة بالعكس يعني غير مو شرط نقول صحيح صحيح مو مو يعني واحد شفناه ما في ميتة سوء من أول معنى طبعا هذا هذا مثل يعني نادر ونادر ما له على شان ما له بس لو استقرأنا بلاقي كله شيء نعم واختلف العلماء من هذا الباب أيهما أفضل الحر أو العبد فروى مسلم عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك ذلك أجران سبحان الله سبحان الله أنا أكي صادق مش هنيك حالا نعم وروي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين أمو نفسه اللي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم أمو فريه سلم وريه وتأول شيء ما أسلم فاستدل بهذا ومن كان وما كان مثله من فضل العبد لأنه مخاطب من جهتين مطالب بعبادة الله ومطالبة بخدمة سيده الله نعم وإلى هذا ذهب أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري النمري إن شاء الله عم يذكرون ما بيقول أبو عمر نعم وأبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد العامري البغدادي الحافظ نعم استدل من فضل الحر بأن قال الاستقلال بأمور الدين والدنيا إنما يحصل بالأحرار والعبد كالمفقود لعدم استقلاله وكالآلة المصرفة بالقهر وكالبهيمة المسخرة بالجبر ولذلك سلب مناصب الشهادات ومعظم الولايات ونقصت حدوده عن حدود الأحرار إشعارا بخسة المقدار والحر والمفقود ولايات يصير كنت ولاية ولاية بس ليس شكلا كان نعراها انه بجوز الفتح انه ما حدا حيراها بالفتح نعم والحر وإن طولب من جهة واحدة فوظائفه فيها أكثر وعناؤه أعظم فثوابه أكثر وقد أشار إلى هذا أبو هريرة بقوله لولا الجهاد والحج أي لولا النقص الذي يلحق العبد بفوت هذه الأمور والله أعلم أيوه. لهم لنا. نعم. السابعة عشرة. روى أنس بن مالك عن أبي الصغير. روى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وما زال يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه سيحرم طلاقهن، وما زال يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه سيجعل لهم مدة إذا انتهوا إليها عتقوا، وما زال يوصيني بالسواك حتى خشيت أن يحكي فمي وروي حتى كاد، وما زال يوصيني بقيام الليل حتى ظننت أن خيار أمتي لا ينامون ليلا. ذكره أبو الليث السمرقندي في تفسيره. الثامنة عشرة قوله تعالى: إن الله لا يحب أي لا يرضى من كان مختالا فخورا، فنفى سبحانه محبته ورضاه عمن هذه صفته، أي لا يظهر عليه آثار نعمه في الآخرة، وهذا ضرب من التوحد. والمختال إن الله لا يحب لا يظهر عليه آثار، لا يظهر عليه آثار نعمه في الآخرة، لا إله إلا الله. وفي هذا ضرب من التوحد. والمختال ذو الخيلاء أي الكبر، والفخور الذي يعدد مناقبه كبرا، والفخر البذخ والتطاول. وخص هاتين الصفتين بالذكر هنا لأنهما تحملان صاحبيهما على الأنفة من القريب الفقير والجار الفقير وغيرهم مما ذكر في الآية، فيضيع أمر الله بالإحسان إليهم أو فيضيع مرة. أمر الله بالإحسان إليهم ويضيع عنده أمره. نعم. وقرأ عاصم فيما ذكر المفضل عنه: والجار الجنب، بفتح الجيم وسكون النون. قال المهدوي: أنا في قراءة كثير في شعر المفضل الضمير. نعم. قال المهدوي: هو على تقدير المفضل بشكل نعم. حتى في كتاب مختارات شعرية اختار المفضل اسم المفضل إياه. نعم. ممكن كتاب كامل. نعم. وقرأ عاصم فيما ذكر المفضل عنه: والجار الجنب، بفتح الجيم وسكون النون. قال المهدوي: هو على تقدير حذف المضاف، أي والجار ذي الجنب، أي ذي الناحية. وأنشد الأخفاء: الناس جنب والأمير جنب. والأمير جنب يعني جهة ناحية، والجنب الناحية أي المتنحية عن القرابة. نعم. والجار ذي القربى يعني ذكروا أنه هو المتناحي عن القراب، يعني أوصى به أي جهة من جهة يكون أشكال ذاك له حكى ذاك له حقوق للحقوق هذا. الحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين علينا الحكمة والتأويل، وخلقنا بالقرآن يا رب العالمين. اللهم خلقنا بالقرآن واجعله يا رب شفيعا لنا ونورا لنا في قبورنا وفي قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام، وعافنا واعف عنا ولا تعقنا عن الهم بدعائك ولا تمنعنا عن الإيمان، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، واجعل مصطفى لأمرنا وعمرنا خيرا مما ضيت،